بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج المحشر معهم. كان البحث إخواني في الأشياء التي تحتاج إلى رابط. طبعا إخواني روابط كم هي في الدرس السابق؟ هنا روابط كم هي؟ 10 صح؟ الآن نبحث في الأشياء التي تحتاج إلى رابط، إلى رابط من هذه الروابط. مثلا الخبر يحتاج إلى هذه الروابط العشرة التي ذكرناها، واحد منها 10. لا لا، الروابط كم هي؟ ولكن الأشياء التي تحتاج إلى رابط 11. لا، أنا كان سؤالي أول الروابط كم هي؟ 11. ولكن الأشياء التي تحتاج إلى رابط 11، منها الخبر، جملة الخبر هل تحتاج إلى رابط؟ من واحد من هذه العشرة صح؟ الثاني الذي من الأمور التي تحتاج إلى رابط الجملة، الجملة الموصوفة يعني الواقع صفة، هذه ترتبط فقط بالضمير. من هذه الروابط العشرة الضمير فقط يربطها الضمير بالموصوف، لكن الضمير سواء كان مذكورا أو مقدرا، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. هذا خلاصة البحث. طبعا هناك في يناقش على الأمثلة، ولكن خلاصة الكلام هذا أنه جملة الخبر ترتبط بالموصوف بالضمير فقط، هذا الضمير قد يكون مذكورا وقد يكون ماذا؟ محذوفا. وقد يكون سواء كان مذكور أو محذوف، قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، وقد يكون ماذا؟ مجيء. الآن تأتي الأمثلة لنطبق الدرس. أنا بعد ما أشرح خارج الكتاب فقط نطبق العبارة للخلاصة هذه. لذا يقول الثاني نعم خارج الكتاب، هذا هو فقط الأمثلة، نطبق الأمثلة ونصل إلى بعض المواضع تحتاج توضح ووضحها خارج بعدين يجي هالمطالب يعني خارج. الثاني الجملة الموصوف بها ولا يربطها إلا الضمير، خلاص ولا يربطها إلا ما ترتبط إلا بالضمير، إما مذكورا هذا الضمير، إما مذكورا نو حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الموصوف ما هو شيخ حسين؟ والصفة أين الضمير الرابط؟ الهاء مذكور وهو ضمير نصب، هنا ضمير نصب. مثل لي مثال أن يكون الرابط مذكور رفع. مثل أنت مثال. لا لا، هذا محذوف مقدر. لا، كل ضمير مذكور ومرفوع. اي هو ليش خليه هو؟ لا، هذا الطويل خلاص، هذا هو الصفة، هو تأكيد. خبر صفة، كلام نقل الصفة. هذا مثال، بداية مثال في صحيح الشيخ في الشيخ علي، جاء زيد جاءني رجل طويل نجاجه. أحسنت، هذا جاءني رجل طويل نجاجه. أي أحسن، نجاجه لك موضع من رفع من الجر، هذا نجاجه من الجر. بس يعود على المشكلة من رفع، هذا خارج الشغنة، قلت خارج، هذا خارج. يعني شوف عشان طالب الشيء طالب، يعني ما أكون موجود لو موجود موجود، بس أنه رأيت رجلا يكتب، رأيت رجلا يكتب رسالة، رأيت رجلا يكتب رسالة. فعله يعني رابط ما هو؟ هو لا أنا ما قلت مقدار أو المستتر كالموجود المستتر كالموجود أنا ما وضحت المستتر يعني هذا المستتر غير المحذوف محذوف يعني كانت له صورة لكن حذفناها لكن هذا المستتر موجود ولكن لا صورة له في اللفظ المستتر هو أنت المحذوف؟ لا لا لاحظ أنت تقول مستتر تقديره كذا مستتر إنما قلت تقديره هذا تسامح يعني فهذا ما نبغي أردنا نذكره نذكر لفظه يكون هكذا لكن هو موجود لكن لا صورة له أنا مثلا عندما أقول أم كم كلمة هذا في الحقيقة اثنين ثلاثة فاعل لكن لفظة ملفوظة كلمة ملفوظة وكلمة ماذا مستترة لا صورة لها لكن مثلا نقول السمن منواني بدرهم الضمير ماذا منه هذا ما نقول مستتر هذا نقول مقدر محذوف صح يعني لو كان موجودا لكانت له صورة صورة في اللفظ باعتبار انها جملة اي جملة لا لي جملة مو كلمة واحدة مو حرف واحد هل طبعا هذا بعد اي كلمة واحدة يعني. لا هو صحيح القصد هو الشيخ يقصد مع القصد ها يقولون قيل هي حرف واحد لكن الضمير فيها منصوبة أمر يعني لأنه أمر أمر سيكون معنا جملة أحسنتم أثناء الجملة الوصفية ولا يربطها إلا الضمير إما مذكورا نحو حتى تنزل علينا كتاب نقرأه أو مقدرا وهذا مقدرا إما مرفوعا كقوله إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار رب قتل عار قتل موصوف ما هي الصفة عار وحدها أو هو عار هو عار فيكون رابط ماذا مقدر هو ها لا ما لا أصلا هذا مو فاعل هذا مبتدا وهذا في المحذوف في المقدر هذا مو في المذكور أنا سؤالي كان أن يكون مذكورا يكون مفعول به لا لا مو ضاربه لا ضاربه عمرو ما نقول عمرو لكن بدل إذا قلت عمرا بدل ضاربه عمرا زيدون ضاربه عمرا خطأ الجملة زيدون ضاربه عمرا نقول مو عمرا لأن فعل ضارب من هو هو عمرو والهاء يعود على زيد المفعول به صحيح يعني هنا لذا قال هو عار يعني رابط هو المبتدا المقدر لأنه لو قال ورب قتل عارين لكان صفة مفرد لكن عارون خبر المبتدا المحذوف والمبتدا المحذوف هو الذي رابط يربط ماذا يربط الجملة الصفة بماذا بالموصوف أو منصوبا كقوله حميت حمى تهامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباحي الشاهد ماذا وما شيء حميت شيء موصوف الذي هو اسم ما وحميت فعل فاعل والمفعول به محذوف هو الرابط صفة رابط الصفة بالموصوف الصفة بالموصوف يعني تقديره وما شيء حميته حميته الهاء ماذا رابط مفعول به طبعا قالت في البيت السابق إن يقتلوك فإن قتلك إن شرطية يقتلوك فعل الشرط مجزومها الفعل يقتلونك أصلا فإن قتلك إلى آخره جواب ماذا جواب الشرط فإن قتلك لم يكن عارا عليك هذا كله جواب الشرط ورب قتل هذه بعد واو مستأنفة ورب قتل عار الشاهد في هذا ورب قتل عار. لثالثا وما شيء حميت بمستباح ما مشبه بليس شيء اسم ما مرفوع الخبر أين شيخ أحمد بمستباح لفظ المجرور محلا منصوب با زائدة يعني وما شيء مستباحا في التقدير. حميت الجملة ماذا صفة الشيء ورابطها الضمير أي حميت حميته أو مجرورا هل معطوب على ماذا على مال مرفوعا يعني مذكورا مجرورا نحو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يقول هنا الموصول لاحظوا واتقوا فعل وفاعل هذا الإعراب الآن أعرب هذه الجملة يفيدنا بعد ذلك يأتي المقام للمناقشة خلوا أعرب الجملة حتى نعرف بعدين المناقشة كيف تأتي. واتقوا ماذا فعل وفاعل يوما مفعول فيه ليش مفعول به دليل ظرف متصرف يعني اتقوا نفس ذلك اليوم مو يكون التقوى في ذلك لأن التقوى يكون في الدنيا ليس الظرف للتقوى للحدث وإنما هي مفعول به وقع عليها الفعل اتقوا يوما مثل واذكروا إذ كذا كنتم واذكروا إذ أنتم واذكروا إذ أنتم قليلون هنا إذ مفعول به اذكروا لأنه بعد متصرف والظرف المتصرف يخرج عن النص على الظرفية إلى حالات مختلفة إعرابية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هذا وإذ قال يقول إذ مفعول به لفعل محذوف يعني أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم اذكر إذ قال ربك يعني أذكر ذلك الوقت ذلك الزمان ذلك ولكن ذكره ماذا أمره بالذكر حين ماذا حين نزول الآية بعد يعني الذكر ظرفه زمن التكلم ظرفه لكن واقع على من على الزمن الماضي. هنا التقوى ظرف التقوى الدنيا هذه الدار التقوى من ذلك اليوم لذا اليوم من يكون مفعول به مو عندنا ظرف غير متصرف يعني ما يخرج من النص على الظرف يخرج يوم ولذا نقول مفعول به لأنه يخرج نقول مفعول به يعني أن نقول هنا دوره في الجملة ليس مفعول فيه يعني نصبه ليس على الظرفية نعم يمكن المتصرف هذا المتصرف يعني ينصب على الظرفية يعني مفعول فيه ويخرج من هذه الحالة إلى حالات مختلفة إعرابية مثلا المرفوع يكون على الفعلية أو على المبتدا أو على الخبر أو يكون منصوب على أنه مفعول به مو مفعول فيه هذا الظرف المتصرف الآن هذا يوم الظرف متصرف يعني خرج عن النص على الظرفية نصب على أنه مفعول به واضح شر زين هل لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذه الجملة وقعت صفة ليوما يعني تابع يوما وقعت صفة يعني في محل مفعول يعني في محل نصب في محل نصب تابع مفعول تابع للمفعول به تحتاج رابط جملة الصفة تحتاج رابط رابطها ايه والله خلنا سمعك ارتب العبارة الذي اعطي انت والآية لا تجزي نفس عن نفس شيئا صفة ليوما أين الرابط يقول الرابط مجرور تقديره هكذا واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا فيه هذا الهاء المجرور به حذف مع الجار الجار مجرور حذف الرابط هو المجرور الهاء الجملة الثانية ولا يقبلون منها شفاعتين معطوبة على جملة الصفة هذا تحتاج إلى رابط أيضا المحذوف ما هو فيه يعني ولا يقبل فيه منها شفاعة لا تجزي لا تجزي نفس فاعل لا تجزي نفس عن نفس شيئا شيئا مفعول به. طبعا عندنا شبيه هذه الآية آية أخرى لا تجزى نفس عن نفس آية أخرى، لكن في هذا لا تجزي نفس عن نفس شيئا، نفس فاعل عن نفس جزء متعلق بتجزي وشيئا مفعول به. لا ما يخالف عطف جملة على جملة يقبل. نعم المجهول يحتاج نهاية فاعل، شفاعة نهاية فاعل، هذه تعطف على جملة استثناء تحتاج إلى رابط، يعني كنت بهيك إذن ولا يقبل فيه منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل كذلك، ولا يؤخذ فيه منها عدل المعطوف على جملة الصفه، ولا هم ينصرون ولا هم فيه ينصرون. لذا يقول فإنه على تقدير فيه أربع مرات، على تقديره على تقديره فيه يعني الجار مجرور، لو مخلي فيه داخل قوسين لكان أفضل. فإنه على تقدير فيه كلمة فيه هذا الجار المجرور الضرب فيه أربع مرات، لأنه أربع جمل تحتاج لرابط، جملة الصفة وثلاث جمل معطوفة على جملة على جملة الصفة. طبعا بعد ذلك يقول يجوز أن يقدر، ما أدري هو أنا يقول أو مكانه، يقول يمكن أن نقدر، بعضهم يقول يمكن أن نقدر فيه متأخرة، يعني ولا واتق يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فيه، لا تجزي نفس فيه يعني ما نخلي بين الفعل والفاعل، لا تجزي نفس فيه، المهم أن يكون هذا الجار الرابط المجرور. مفعول فيه أربع مفعول نائب عن المفعول فيه فيه المرة المر لا على تقدير فيه أربع مرات، أربع نضفت إلى مرة، ومرة هنا يقصد به ماذا؟ الظرف. لا هي الأربع، هي أربع لأنه أضيفت إلى أربع، هي بما هي لا مفعول فيه ولا مفعول مطلق، لكن حيث أضيفت إلى مرة فهمنا أنها ماذا؟ عرفنا أنها مفعول فيه، وإلا هي أربع عدد، إما يكون نائب عن المفعول المطلق، وما يكون نائب عن ماذا؟ مفعول فيه، وقد يكون صفة، قد يكون حال، بحسب. هنا مفعول ماذا؟ مفعول فيه، نائب عن المفعول فيه. نحو ونحو وقراءة الأخ، لا عمشنا وقراءة لأن معطوف على واتقوا يوما، نحو قراءة الأعمش، ما كيف قراءة؟ فسبحان الله حينا تمسون وحينا تصبحون، القراءة المشهورة غير قراءة الأعمش، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني حين مضافة إلى الجملة، يعني الجملة تمسون وتصبحون في محل جر الجملة بإضافة حين، حين ضرف، يعني سبحان الله هذا مفعول، شو يقول معي؟ مفعول مطلق نائب عن فعله، مفعول مطلق بدل من فعله، يعني لا مفعول مطلق بدل عن فعله عن عامله، لا لا ها يعبون بل يمحق معهم، لأن سبحانه يكون بدل من أسبحه، وأسبحه فعلهما مصدره ماذا؟ تسبيحا، فإذا قلنا بأن مفعول مطلق نعم يحق معكم صحيح وصحيح، لكن نحن يمكن أن نقول حتى في النائب عن المفعول المطلق يمكن أن نقول يجوز لنا أن نقول مفعول مطلق، يعني يجوز أن نقول بالدقة نقول نائب عن المفعول المطلق، لأن سبحانه بدل عن ماذا؟ نسبح الله، نسبح دار التفعيل سبح يسبح تسبيحا، ما قال فتسبيح الله، قال فسبحانه الله لأنه اسم مصدر، سبحانه اسم مصدر، فيكون نائب عن مفعول المطلق. وحين الظرف يتعلق بسبحانه، قال مشروع حين القراءة المشهورة حين تنسونها، فتنسون يكون ماذا؟ يكون جملة مضافة إليها في محل جر، لكن بهذه القراءة قراءة الأعمش فسبحان الله حينا تمسون وحينا تصبحون، فتنسون تكون صفة لحينا للظرف، يعني تكون في محل لفظ حين تظل الظرف في محل نصب تحتاج إلى رابط فيقول رابط حينا تمسون فيه وحينا تصلحون فيه. لذا قال على تقدير فيه مرتين يعني جملتين بعد صح. خلاص هذه نقطة. الآن يأتي سؤال بحث وهو أن هذا المجرور مع جاره الجار المجرور حدث دفعة أو حدث تدريجا. حدث دفعة يعني رأسا حدثنا فيه مرة واحدة أو لا؟ أولا حدث الجار ثم حدث الجار فاتصل المجرور بالعامل فصار منصوبا في محل نصب ثم حذف المنصوب. هذا معنى التدريج. أول نحذف فيه في الجارة فالضمير ينصرف بالعامل الفعل مثلا العامل الذي قبله فيصبح ماذا منصوبا مفعول به أو قل منصوب رجع الخافض أو قل مفعول به منصوبا بعد. إذا نزعنا الخافض في المنصوب في محل نصب منصوب أنا في محل نصب أحسنتم. ثم ماذا يحدث؟ يحدث ماذا يحدث الضمير بالتدريج؟ يقول قولان بل ثلاث أقوال. يعني موت ليش ما في فائدة؟ لأن تأتي أمثلة لا لا مو تأتي أمثلة تأتي أمثلة تترتب عليها ثمرة تأتي أمثلة لأنه يعطيك بعد الأمثلة. وإذا نشوف الأمثلة هنا محذوف الضمير فقط ولمن من هنا اختلفوا ولا على ما تفضلون شنو في فائدة؟ نقول حدثنا دفعة أو حدثنا تدريج شنو في فائدة؟ ولكن واجهوا بعض الأمثلة شوف محذوف فيها الضمير الحذف الجر وباقي ماذا؟ الضمير. ولذا إجا الاختلاف واضحة؟ ولنقول ثلاث أقوال. بعضهم يقول حذف مرة واحدة بعضهم يقول حذف بالتدريج يعني يقول واجب أن نقول أنه محذوف دفعة واحدة وبعضهم يقول لا واجب أن نقول حذف تدريجا والبعض الآخر يقول لا جائز شو قلنا مثل ما تفضلتم بالتدريج أو دفعة جائز هذا وهذا. وهل حدث الجار والمجرور معا أو حدث الجار وحده فانتصب الضمير واتصل بالفعل؟ هذا كأنه مصنف شعر أن الشيخ حسين مشكل عليه شنو الفائدة. لذا جاء بالمثال قال كما قال الشاعر كما قال ويوما شهدناه سليما وعامرا قليلا توفى عن النهار نوافله هنا ويوما شهدناه هذا الأصل ويوما شهدنا فيه سليما وعامرا لأن شهدنا ما هو المفعول به مولها حتى يكون مثلا المفعول به عاد على يومان لا المفعول به سليما وعامرا فيكون الهاء هو الرابط يربط هذه الجملة بالموصوف لأن يومان صفة يومان صفة وشهدناه سليما وعامرا فهذه جملة عفوا يومان موصوف شخص ينصب الفرصور الصورة لو قصتها يعني يقول شو قصتها موصوف يوما يوما ماذا موصوف شهدناه يعني شخص يقصد لا أحسن يقول ناسا بين يوما موصوف وهو موصوف شهدناه سليمان وعامان صفة وأصل الجملة هكذا يوما شهدنا فيه سلام المعامل فيه الجار المجرور الذي متعلق بشهدنا هذا هو الرابط. هنا فقط حدث الجار وبقي المجرور متصلا بشهدنا وهو الهاء. ولذا بعضهم تطور ماذا انه المحذوف ماذا بالتدريج ها شنو نكتب الموجود فيه لا هذا بعدنا ما وصلنا لل... لا ما وصلنا بالتقدير. الآن هذا تحليل تقديري عندي أنا قاعد تحليل البيت مني. لا لا لا لا يقول هنا فقط حدث الجار المجرور ما حدث في البيت. قاعد كنت أوضح ويوما شهدناه سليمان وعامرين هذا أصله تقديره يوما شهدنا فيه حدث الجار فقط وأبقى المجرور يعني التقدير الجملة يوما شهدنا فيه. فهنا يوما شهدناه هنا فقط حدث فقط الجار. لا خطأ أخو ها أنا كتابة شغل كتابكم ما هذا كتابي بس اسمع انا لا لا بعدين بعدين تتغير الفائده انه ثالثا يكون الحادث فقط حذف الجار ويبقى المجرور هو الرابط. الان ويوما شهدناه سليمان وعامرا الرابط مو محذوف هو الضمير مو محذوف فقط حذف الجار محذوف. فاذا اذا شهدنا شهدنا موضع اخر شفت في الموضع اخر جمله الرابط محذوف مع مجروره شنو محذوف دفعة واحدة او ما كما في هذا البيت اول محذوف حذف الجار وبعدين الحدث ماذا حدث المجرور او بعبارة قيمة يعبر عنه المنصوب لانه اول ينتصب خلينا نقل عبارة من اول افضع علينا. وهل حذف الجار والمجرور معا او حذف الجار وحده فانتصب الضمير يعني بنزل خافض واتصل بالفعل كما قال كما قال يعني الشاعر ويوما شهدنا سليمان وعامرا اي شهدنا فيه. انا في كتابي اي شهدنا فيه مو شهدناه فيه خطا يصير شهدنا فيه. ثم حذف منصوبا يعني ثم حذف الضمير حال كونه منصوبا قولا. هل حذف كذا وكذا قولا الأول عن سيبويه سيبويه شو يقول حذف معا والثاني ما هو الثاني تدريجا حذف أول الضمير وحدة انتصب حذف الجار انتصب الضمير واتصل بالفعل ثم حذف حال كونه ماذا منصوبا. هذا ماذا عن أبي الحسن الأخطش يعني. وفي أمالي ابن الشجري قال الكسائي لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الهاء. شو يعني يكون هو يفسر هذه عبارة مفهم يعني مختصرة لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الهاء إلا الهاء خبر يكونها المحذوف اسم يكون الهاء خبر يكون مفسر. أنا شو يعني الهاء ها حصرة هذا استثناء مفرغ بعد استثناء مفرغ أرد حسب العامل ليس استثناء مفرغ نعم. أي أن الجار حذف أولا هذا معنى لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الهاء هذا تفسير أي مفسر أي أن الجار حذف أولا في المرتبة الأولى ثم حذف الضمير يعني بالتدريج يعني تدريجا هذا قول الكسائي. وقال آخر من النحات هذا في كتاب أعمال ابن الشجري هكذا قال الكسائي كذا وقال آخر لا يكون المحذوف إلا فيه يعني دفعة مو الضمير فيه معا ها لا الكسائي مو السكاكي الكسائي يقول لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الهاء شنو تفسيره أي أن الجار حذف أولا ثم حذف الضمير هذا تفسير قول الكسائي يعني تدريجا صح. آخر ماذا يقول في مقابل الكسائي هذا في مقابل الكسائي ماذا؟ لا يكون المحذوف إلا فيه يعني دفعة وقال أكثر النحويين. هذا كل ماذا؟ هذا كل في كلام في أمال ابن الشجري. هذا ابن الشجري في كتابه ينقل هذه الأقوال، ينقل هذه الأقوال، يعني قول الكسائي موجود في كتاب الأمالي ينقله ابن الشجري في كتاب الأمالي، وقول آخر أيضا في كتاب الأمالي، وبعد وقال أكثرون أيضا نقلا عن الأمالي، الأمالي يقول هكذا، واضح؟ وقال أكثر النحويين منهم سيبويه والأخطش يجوز الأمران. هذا تهافت قبل لا من ابن الشجري، كلام نقل مو صحيح. يعني ابن الشجري هذا النقل ما له مو صحيح، لأنه قبل ماذا قال المصنف؟ الأول عن سيبويه. الأول شنو؟ ها؟ الحذف دفعتان. لكن ابن الشجري شنو يقول؟ يقول أكثر النحويين منهم سيبويه ولا أخفش يجوز الأمان، مع أنه سيبويه شنو يقول؟ يجب يعني ماذا؟ يجب أن يحدث دفعتان، أن نقول ماذا دفعتان؟ الأخفش شنو يقول؟ يجب أن يكون ماذا معلوم تدريجان. هذا الأمالي ابن الشجر في الأمالي يقول هذول الاثنين من القائلين بجواز الأمرين. عرف شلون تعبت؟ واللي بعد أن المصنف يشيل هذا النكتة. الرأي الأول يعني يقول يعني يمكن أنه لا، الرأي الأول ما سيبويه، بس يعني بعدين هذا ترجيح الأمرين، هذا يعني سيبويه عند قولين، قول واحد شنو هو؟ وترجيح الأمران. فشلون يقول انه يجوز الأمران؟ يجوز الأمران؟ يجوز الأمران هو، لكن القول الأول دفع اللي هو دفعتان، حدث دفعتان. ما من هذا القول؟ قول سيبويه. فشلون يقول سيبويه يقول؟ لا، يجوز الأمرين. الأمرين يعني وقال أكثر النحويين منهم سيبويه والأخفش يجوز الأمران، يعني يجوز عندهم أن يكون المحذوف يعني فيه دفعة، لا دفعة، ويجوز أن يقول ماذا؟ أن المحذوف أولا حذف الجار ثم بعدين حذف الضمير، مع أنه سبب ما يقول لا، يتعين أن يقول محذوف فيه دفعة. فهذا أي موت يتعين هذا، بعد ذاك القول الثاني مو صحيح. والأخفش عكس هذا، يقول يجب أن يقول ماذا؟ نقول المحذوف أول حرف الجار ثم الضم، يعني تدريج، ولكن يعني يقول ماذا؟ يجوز الأمر، تهافت. وقال أكثر النحو منه سبوا والأخفش يجوز الأمر. والأقيت عندي المصنف ماذا يقول؟ والأقيت عندي الأول، ما هو الأول؟ دفعتان، وهو مخالف لما وهو ما لا لا والأخذ من مصنف يقولها، من يقول؟ ابن الشجري. ولا أقيت عندي يعني ابن الشجري يقولها، ابن الشجري يقول أقيت عندي ما لأن يقول ما محذوف فيه دفعة واحدة. انتهى كلام من؟ ابن الشجري. الآن المصنف بدي أعلق على كلامه، يقول وهو مخالف لما نقل غيره من كلام ابن الشجري، نقل ابن الشجري مخالف لنقل غيره لما نقل غيره، لما غيره شنو نقل؟ أن سيبويه يوجب الحذف دفعة، والأخفش ماذا يوجب؟ الحذف تدريجا. وزعم أبو حيان، هسه شوف أبو حيان شنو يقول، وزعم أبو حيان أن الأولى أن لا يقدر في الآية الأولى، لو النقل الأولى والثاني الأولى، هذا زعم من؟ زعم أبو حيان، وزعم يعني هذا كلام زعم يدل على أنه غلط كلامه. وزعم أبو حيان أن الأولى أتريد الآية، أي آية؟ إيه، واتقوا يوما، الآية الأولى، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الأولى يعني إذا قال الآية الأولى هذه واتقوا يوما، وزعم بحيان أن الأولى أن لا يقدر في الآية الأولى ضمير، ما نقدر ضمير، يعني ما نقول أنه رابط فيه، رابط من ضمير، لأن إذا ما كان ضمير لا شو يقدر؟ قال بل يقدر أن الأصل يوما يوم تجزي، يعني هكذا تكون العبارة، واتقوا يوما يوم لا تجزي، عفوا واتقوا يوما يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. شو يصير هنا بعد ما تصير الجملة صفة؟ تكون جملة صفة إخواني؟ لا، تكون مضاف إليها مجرور بالإضافة. وبعدين لو قلنا هكذا واتقوا يوما يوما لا تجزي نفس إلى آخرين الآية، الآية إلى آخرين. اتقوا فعل فاعل، يعني فعل أمر وفاعل، يوما مفعول به، يوم شنو هذه بدل، يوم الثاني ماذا بدل من يوما، لا يوما بدل. سبعة مثلا يقول بدل توكيد، لكن ما نريد أكد يوما، لأن لا لأنه أي يوم بلي يوما لا جزم هو توكيد، يعني لأن نحن في يوم نخلي يوم لا واتقوا يوم لا تجزي يكون بدل، بدل منصوب ومضاف، لا تجزي نفس عن نفس ماذا مضاف إليه. فإذا ما عندنا صفة أصلا، ما يوجد هنا صفة، ما موصف صفة، بل بدل ومبدل من، يعني يوما مفعول به وماذا مبدل من، موصف أو موصف، بل بدل ومبدل من. زين كيف صار هذا الآن في الآية الشريفة؟ ما عندنا مو موجودة واتقوا يوما يوم لا تجزي، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. يقول أولا حذف البدل وهو ماذا المضاف، يعني هنا نقول حذف يوم، حذف يوم، حذف البدل وهو ماذا كلمة، كلمة ماذا يوم، وأقيم المضاف إليه، يعني نقول وأقيمت، وأقيمت جملة المضاف إليها مقام يوم الذي هو بدل، وأخذت حكمه، أعطيت حكمه، يعني تكون في محل نصب على أنها ماذا قائم مقام المضاف الذي هو بدل، يعني تكون بدل، صح يعني تكون بدل، يعني بدل من يوما، تكون بدل من يوما. هذا يرد عليه إشكال، ما هو الإشكال؟ أولا ما سمع في القرآن أو صنف ما سمع عن العرب المضاف إلى الجملة محذوف، هذا أول إشكال، هذا إشكال أول، لأنه هنا ماذا يجب أن نقدر مضاف محذوف إلى الجملة، مضاف محذوف إلى الجملة، هذا مو منقول هكذا، مو وارد، ما ورد في كلام العرب هكذا أن يكون مضاف إلى الجملة محذوف. أولا هذا الإشكال الأول، سلمنا أن المضاف إلى الجملة ماذا محذوف، فإذا كان المضاف محذوف قلنا الجملة تكون حكم البدل، حكم البدل، لأن إخواني البدل يكون بنية إعادة، بنية إعادة العامل، نية إعادة العامل يوم المفعول به أم لا، فتكون جملة لا تجزي بنية المفعول به، بنية المفعول به، والجملة ما تقع مفعول به لغير القول، لغير القول. وهذا اتقوا ما هو قول خاص، القول أو ما يشبه القول. ما نقول ماذا تقول، ما يشبه ماذا القول، ما تضمن معنى القول. لاحظتم إخواني شنو نقول شنو الإشكال؟ يعني أولا الإشكال الأول ما سمع المضاف إلى الجملة محذوف، سلمنا محذوف فالجملة تكون بدل، يعني في حكم البدل. والبدل بنية تكرار، في نية تكرار العامل يوم المفعول به، فالجملة تكون ماذا به؟ في معنى المفعول به، والجملة ما تقع مفعول به للتقو. واضح هذا؟ لذا يقول اخواني توجهوا، زعم ابو حيان ان الاولى ان لا يقدر في الآية الاولى ضمير، بل يقدر ان الاصل يوما يوم لا تجزي بإبدال يوم الثاني من الاول، يعني يوم الثاني بدل من يوما، ثم حذف المضاف، المضاف حذفه، يعني يوم الثاني بدل من يوما وحذف المضاف. الإشكال لاحظوا، ولا يعلم أن مضافا إلى الجملة حذف، أن مضافا إلى جملة حذف، هذا الإشكال الأول. ثم إن ادعى أن الجملة باقية على محلها من الجار، هذا ما أنا ما ذكرت هذا. ثم إن ادعى أن الجملة، طبعا الإشكال الثاني ما ذكرته إخواني، ما ذكرته مفعول به تقع مفعول به، حتى لعل هذا مطلب جديد آخر. إذا قلنا أنها تكون في حكم البدل بعد صح، يعني تكون في حكم المفعول به والجملة ما تقع مفعول به للتقو. زين هلا ثم نسأل إشكال أخرى تترتب عليها. زين هذه الجملة إذا حذفنا يوم منها يوم كلمة يوم المضاف إليها في محل جر أو في محل نصب؟ إذا قال في محل نص في محل جرين، ثم إن ادعى، من ادعى؟ أبو حيان، أن الجملة على محلها من الجار، إن حذف الجار هو المضاف وبقية الجملة على جرها فهذا شاذ خلاف القاعدة، شاذ. أو أنها أنيبت عن المضاف يعني بدل، سجل تحت ماذا بدل؟ أو أنها أنيبت عن ماذا؟ عن المضاف يعني عن يومه، فتكون ماذا في حكم البدل؟ أو تكون بدل منصوب على البدلية. زين تكون الجملة مفعولا، تفعيل تبنية تكاد العامل، تكاد العامل تكون مفعولا في مثل هذا، في هذا الموضع تكون ماذا؟ مفعولا في هذا الموضع، يعني في مثل هذا الموضع في هذه الآية الشريفة. بعد تكتب بعدها وكونها مفعولا غلط، كونها مفعولا بها غلط، لأن ما تكون مفعول بها إلى مادة التقو، بل مادة القول. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.